أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ إن شاء الله مستعينين بالله سبحانه وتعالى في قراءة كتاب الاقتراح للإمام ابن دقيق العيد. والكتاب يعني ضخم، لكن هو أصل الكتاب صغير جدا يعني. والكتاب قد يكون له هيبة، وهذه الهيبة يعني لها فوائد ولها آفات. فوائد أن الطالب يعني يقبل على قراءة الكتاب بإصغاء وصفاء ذهن حتى يستوعب هذا الشيء الصعب. والآفة أن الإنسان أحيانا يعني يبتعد عن هذا الكتاب بعينه لأنه صعب، فيقول أنا إذا قرأته لن أفهم منه شيء. لكن هو في حقيقة الأمر هو كتاب مختصر، قد يكون للمؤلف بعض الوقفات تحتاج إلى تفهم. أما سائر الكتاب فأي كتاب كأي كتاب مصطلح، لن تجد فيه شيئا صعبا يعني كما تظن. طبعا ابن الصلاح طبعا كان متقدما على ابن دقيق العيد، ولذلك ابن دقيق العيد يعني لم يرد أن يعيد ويكرر ما يذكره العلماء، لأن التصنيف يحتاج إلى فهم من العالم ما هو الذي يحتاجه الناس، أو بعبارة العصر ما هو الذي تحتاجه المكتبة الإسلامية كما يقولون. فإذا كانت كتب المصطلح كثيرة فأنت ستعيد وتكرر، فإما أن تختصر اختصارا حسنا كما يفعل النووي مثلا اختصار المصطلح، أو يكون عندك بكات مسائل معدودة لكن ترى لك فيها اجتهادا. وهذا مثل ما يفعل مثلا ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، لا يشرح ابن الصلاح كل الكتاب، هو مفهوم، لكن هناك نقاط يرى التنبيه عليها، يرى أن ابن الصلاح يعني قد يود الصواب أحيانا، وأحيانا قد يكون كلامه يحتاج إلى تفصيل أكثر. المهم أن العالم يعني إذا صنف لا يصنف والسلام، فاهم؟ فطبعا ابن دقيق العيد من كبار العلماء، ولذلك لما تكلم عن المصطلح لم يتكلم على كل فنون المصطلح، تكلم على أهم ما في المصطلح وترك ما يسمى بفضول العلم، خاصة أن الكتاب مختصر، لكن ناقش في الصحيح وفي الحسن. والصحيح والحسن يعني من أهم أنواع طبعا الحديث، المقبول صحيح أو حسن، وما سوى ذلك فهو ضعيف. فإذا فهمنا الصحيح والحسن ترتب على ذلك أننا قد علمنا يعني أكثر المصطلح. لكن هناك فنون طبعا أو أنواع في المصطلح مثل الإجازات وأدب طالب العلم وكيف نكتب الحديث والأنساب والموالي وهكذا، يعني بعضها يعني قد يكون جهلا لا يضر، خاصة في ابتداء الطلب. هذا الكتاب اختصره من؟ اختصره الذهبي، فسرد ذلك في كتاب المنقيضة وأضاف عليه إضافات حسنة. الحافظ العراقي أخذ هذا الكتاب ونظمه منظومة، وهو طبعا قد صنف منظومات قبل ذلك مثل الألفية في الحديث، يعني بعض الطلبة يحب حفظ النظم أكثر من النثر يعني. إذن فالكتاب سيكون نقاط معينة أراد ابن دقيق العيد إلقاء الضوء عليه. من أمثلة هذا الكتاب أن ما قاله ابن دقيق العيد على قلته ووجزاته فإنه يكون في كتب المصطلح التي ألفت بعد ابن دقيق العيد، يأتون بأقواله قد يعترضون عليها، قد يؤيدونها، قد يقيدون ما أطلقه هو، لكن كل ذلك يدل على اهتمامهم بهذا الكتاب وبمؤلفه ابن دقيق العيد. طبعا ابن دقيق العيد يعني كان من المجتهدين، ولذلك تراه يناقش ولا ينقل كغيره من العلماء، يعني يعتمدون في هذا العلم على النقل كثيرا، لكن هو كما سنقرأ إن شاء الله ستجد أنه قلم عالم ناقد يعلم ما يقول ولا يسلم لأهل العلم وإن كثروا، يعني وإن كثرت أفوالهم فإنه قد يعني يوجه إليهم سهام النقد أحيانا ولكن بلطف وليس بتعصب أو سوء أدب. فإن شاء الله لن نطيل في هذه المقدمة يعني، وسنبدأ في قراءة الكتاب. وبالنسبة للنسخة الضخمة التي معنا هي ستبدأ من الصفحة 13 بعد 213. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. طبعا هناك مقدمات أخرى في النسخ كما عندكم في الهامش، وأعن يا كريم، وبعض النسخ وما توفيقي إلا بالله، لكن هو يستعين بالله سبحانه وتعالى، وهذه ليست يعني مجرد كلام يقال أو كلمات تكتب، لكن الإنسان إذا استعان في أحواله بالله سبحانه وتعالى فإن الله يعينه ويمده ويقويه ويسدده. للإنسان إذا أوتي شيئا من العلم فأحيانا إذا تكلم بمسألة أو صنف مصنفا فإن لسان حاله يقول إنما أوتيته على علم عند، يعني فمهما بلغ الإنسان من العلم فتح عليه فلابد أن يستعين بالله حقيقة لا قولا ولفظا فقط. قال الحمد لله رب العالمين وبحوله نستعين وبهدايته نعرف الحق ونستبين نتبينه يعني، وإياه نسأل أن يصلي على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الرسالة، هذه الكلمات نبذ من فنون مهمة، نبذ يعني أطراف. إذن فهو لن يحدثنا عن كل أنواع العلوم التي يذكرها أهل المصطلح، إذن هو سينتقل وسيقتصر على فنون فنون مهمة، أنواع من علوم الحديث، لكنها هامة وهي التي يتوقف عليها أهم شيء من دراسة علوم الحديث، وهي القبول والرد. قبول الحديث أو رده، هذا أهم شيء في دراسة علم المصطلح. يستعان بها، يستعان على ما سيذكره في هذه الرسالة على فهم مصطلحات أهله، مصطلحات أهل الحديث ومراتبهم، لأن إذا فهم المصطلحات كما ينبغي فحينئذ سيستفيد فائدتين كما ذكره. الأول أن تفهم المصطلح على حقيقته وتعلم ما معنى هذه الكلمة أو هذا الحد، وبالتالي ستتعرف على أفراد هذا الحد وتعرف ما دخل فيه وما خرج منه، وهذه واضحة. ومراتبهم، لو تفهمت هذا العلم جيدا فحينئذ حين تقرأ للمصنفين فيه ستعرف مرتبة هذا العالم، وستعرف من هو المتقدم في هذا الفن ومن هو المتأخر، وإن كانوا جميعا يجمعهم العلم. لماذا؟ لأنك ستقرأ مصطلحاتهم وأنت تفهم، إن لم تفهم شيئا ستجد الجميع علماء على درجة واحدة. كما تدرس أنت مثلا، تدرس النحو، في أول أمر لا تفهم شيء، بعد أن تتقدم مثلا تقرأ الأجرمية أو تقرأ قدر الندى مثلا، لو تقدمت في هذا الفن بعد ذلك حين تحضر لعدة مدرسين يشرحون النحو، أنت بعد ذلك ستقول هذا أقوى من هذا في هذا الفن، بدأت أنت تحكم على طبقاته. صحيح؟ هذا تأتى متى؟ تأتى حين تقدمت أنت في هذا الفن. صحيح؟ فهو الآن يقول إذا فهمت هذه المصطلحات ستعرف المصطلح وتعرف مراتب من يتكلمون في هذا المصطلح. واضح؟ على سبيل الاختصار والإيجاز، سيكون هناك اختصار يختصر فيه الأنواع طبعا، والأنواع المختارة سيتكلم عليها بإيجاز ولا يعيد القول فيها، إنما يتكلم على عيون من المسائل يترتب عليها فهم المصطلح وعدم التسليم لما يقرأ الإنسان، ولكن يكون على بينة ومناقشة، يستطيع أن يناقش ولا يأخذ كل شيء بتسليم، لأنه صار متقدما خطوة عما كان بالماضي. قال لتكون كالمدخل إلى التوسع في هذا الفن، يعني يقول هذا الكتاب في فنون جيدة، ولكن هذا لن يكون مغنيا عن الكتب الأخرى، ولكن هذا الكتاب سيكون كالمدخل إلى التوسع. إذن هو أيضا يشير إلى أن هذا الكتاب للمبتدئين، ولكن يختلف كما قلنا أنه يتكلم على المصطلحات خاصة المهمة منها كالصحيح والحسن، ويناقش فيها مناقشة عالم كبير يجمع بين الفقه والحديث. وهذا أيضا يعني فيه تواضع منه، يعني لأنه يقول هذا الكتاب كالمدخل إلى التوسع إذا أردت، إذا كأنه يقول هذا الكتاب يعني للمبتدئين. وهو مرتب على أبواب. الباب الأول فيه مدلولات ألفاظ تتعلق بهذه الصناعة. هناك ألفاظ يستخدمها أهل هذا الفن، وهو سيتكلم على بعض هذه الألفاظ، مدلولات ألفاظ وليس مدلولات الألفاظ التي تتعلق بهذه الصناعة، إنما قال مدلولات ألفاظ، إذن هي قليلة، لن يتكلم على كل مصطلحات علم الحديث، سيتكلم على بعضها فقط في مدلولات ألفاظ تتعلق بهذه الصناعة وهي الصناعة الحديثية. اللفظ الأول الصحيح، إذن بدأ بناس ترتيب ابن الصلاح، لكن هو سيفاجئنا بعدم تعريف الحديث الصحيح كما تحفظون، ولكن سيدخل مدخلا مغايرا مخالفا عما عهدناه في قراءتنا لكتب المصطلح. فهو يقول مداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين، هذا الحديث الصحيح يدور، لكن حين سأتكلم على مداره سأتكلم بمقتضى نظر الفقهاء والأصوليين وليس المحدثين. كيف ينظر أهل الفقه وأهل أصول الفقه إلى مسألة الصحيح من الحديث؟ لأن طبعا هناك أصول أو مباحث مشتركة بين أصول الفقه وبين الصلح الحديث، هم يبحثون في الأصول على السنة ويذكرون كثيرا من مباحث المحدثين، وقد يخالفون أهل الحديث في بعض الأشياء. ويقول الصحيح يدور على عدالة الراوي مداره، لكن انتبه بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين. إذن بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين هذه كأنها جملة معترضة. مداره على عدالة الراوي، أي عدالة؟ عدالة الراوي العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه. إذا مدار الصحة عند الفقهاء والأصوليين عدالة الراوي. وما المقصود بعدالة الراوي؟ أقول عدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه. ولم يذكر ذلك، يعني هو أحاد على معرفتنا بذلك أو أحالنا على الكتب التي تتكلم على ذلك. طيب العدالة كانت تتوقف على ماذا في الفقه؟ في الفقه الأول الإسلام، وماذا؟ رجل هو يقول الرجل، لا ما هناك مباحث تختلف فيها الشهادة عن الرواية، هناك مباحث تختلف فيها الشهادة عن الرواية، يعني الشهادة مثلا لا تقبل شهادة العبد، صح؟ لا تقبل شهادة العبد، لكن الرواية تقبل رواية العبد، صحيح؟ هناك العدد مثلا اثنان وبعض الشهادات تتطلب أربعة كما تعلمون، لكن لا تقل عن اثنين. لكن بالنسبة لي الرواية واحد فقط في الحديث الفرد، إذا أتى به ثقة يقبل. صحيح؟ طيب، على كل هي مذكورة في كتب المصطلح وكتب الفقه وغيرها، نحن نذكر بها يعني. أنا تركتها لنتذكر يعني، هو الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق وخوارم المروءه. صحيح؟ الإسلام، البلوغ، العقل، هذه أشياء ثبوتية. هذا ذلك أشياء سلبية، السلامة من الفسق والسلامة من خوارم المروءة. صحيح؟ هذه تذكرة يعني فقط، لكن هذه الأشياء مذكورة في كل الكتب. واضح؟ يعني نريد هنا فقط يعني نركز مع ما أتى به من جديد، لكن الأشياء الموجودة في كل الكتب فهي معروفة. إلى هنا الأمر سهل، واضح؟ طيب، هو كأنه يفهمنا يعني، يعني يقول انتبه، نظر الفقهاء في الصحة يدور عن العدالة. لماذا؟ لأن الشهادة تتحدث عن خبر، والحديث هو أيضا خبر. صحيح؟ لكن هذا خبر خاص. صحيح، هذا خبر خاص بالصحابة إن كان موقوفا أو بالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان مرفوعا وهكذا، لكن هو من حيث اللغة هو خبر. صحيح؟ أنت تقول أشهد أن فلان هذا اقترض من هذا 100 دينار، هذه شهادة. وفي باب الحديث تقول أشهد أن ابن عمر حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال كذا وكذا وكذا، إذن هما يلتقيان في هذا. صحيح؟ هذا إخبار وهذا إخبار، ولذلك تشترط العدالة هنا وتشترط العدالة هنا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، واشهدوا ذوي عدل منكم. إذا لم يقبل شهادة الفاسق وأمر بقبول شهادة العدول. صحيح؟ هذه شهادة على أشياء من أشياء الدنيا، وهذه شهادة تتعلق بالوحي، هو السنة، هو أولى بالاشتراط من أشياء الدنيا. طبعا من أشياء الدنيا يذهب فيها دينار أو درهم، لكن هذا يأتي بزيادة على ما أنزله الله أو نفي ما أنزله الله. إن ضعفت حديثا صحيحا فقد نفيت شيئا من الوحي، وإذا صححت شيئا ضعيفا قد أضفت شيئا إلى الوحي وليس منه. صح؟ فهذا هي المهم. طيب، ما زلنا مع أهل الفقه والأصول ينظرون إلى مسألة الصحة أنها الأصل تشبه الشهادة، ولذلك يشترط لها العدالة. إذن عدالة الرواة، عدالة الشهود، عدالة الرواة. لكن سيقابلنا بالنسبة للحديث أشياء تختلف عن الشهادة قطعا، منها مسألة المرسل. المرسل الإسناد الذي لم يذكر فيه الصحابي، فسيكون مرسلا. فبعض الفقهاء لا يقبل هذا المرسل، فكيف سيتكلم على تعريف الصحيح حينئذ؟ لابد أنه يشترط في الإسناد ألا يكون مرسلا، صحيح؟ والآن يقول فأنا لن أقبل المرسل، نقول حول كلامك هذا في تعريفك إلى قيد في الحد. كلام واضح ولا غير واضح؟ كان غير واضح يعني نعيد بأسلوب آخر. نعم، عهدنا يعني لا نمل، يعني اجتمعنا لنستفيد. فإن كان أشكل عليك شيء أو لم أستطع أنا إيضاح هذا الشيء جيدا، يعني أطلب الإعادة وأنا يعني يساعدني ذلك. لكن إن خرجت من هنا وأنت مثلا تستحي أن تسأل، لا. والذي يعني صاحبنا بعض الوقت يعني يعرف ذلك، صح؟ خلاص بسهولة، يعني الأمر بسهولة، نعيد بسهولة. هو الآن يتكلم على ما تعلمه أنت من حد الصحيح. أنت تعلم من حد الصحيح أنه ما اتصل سنده بنقل العدد الضابط إلى منتهي، هذا ما تعرف. هو أيضا يتكلم على ذلك، لكن يقول انتبه، أنا الآن سأتكلم على الفقهاء ثم أتكلم على المحدثين. يقول أنت تعلمت هذه الصناعة من كتب المصطلح، أنا الآن أنبهك إلى كيفية نظر الفقهاء والأصوليين إلى حد الصحيح، هذا هو الجديد. طب ما هو الأمر بسهولة؟ يقول ينظرون إلى الصحيح مثل ما ينظرون إلى الشهادة في باب الشهادة. وكيف ينظرون إلى الشهادة؟ الشهادة تتوقف على العدالة، تتوقف على العدالة، أن يكون الشاهد عدلا. إذا كنت أنت قاضيا ويأتيك شاهد لابد أن يكون عدلا، كيف تعرف العدالة؟ هذه مسألة أخرى. لكن مجملا يعني في العصور المتأخرة كان يعين شخص، مثلا نحن بالحي السابع يكون شخص معين من قبل القاضي يتعرف على أهل الحي جميعا، مثل المخبر الشرطة، فيعرف هذا يدخل المساجد، هذا يشرب الخمر، هذا يفعل كذا، هذا أسمائهم محصورة، فهمنا؟ أسمائهم محصورة عندهم. فإذا أتى شاهد يطلب هذا المعدل، المعدل يقول له أتاني شاهد فلان ابن فلان، يقول فلان ابن فلان، فلان ابن فلان نعم يشرب الخمر، إذن لا يقبل الشاهد. عرفنا؟ هو يشهد على ما يشهد، سيشهد أن فلان اقترض، فلان تزوج، فلان طلق، شهادات. إذن هو سيخبرنا، يذهب أمام القاضي يقول أشهد أمام القاضي أن فلان طلق زوجته، والآخر نعم طلق زوجته، فيأمر بطلاقها، فهمنا؟ أو العكس، لأنه قديما لم يكن هناك أوراق بطاقة شخصية، فممكن إنسان غريب، أنت الآن أنا لا أعرفه، صح؟ فلو أنت الآن أتيت أمام القاضي هنا وتقول يا قاضي هذه المرأة زوجتي، هل أنا أعرفك؟ لا. هل أعرف المرأة؟ لا. أنت الآن تقول طيب أين قسيمة الزواج وأين البطاقة؟ قديما لم يكن هناك ذلك، عرفنا؟ فالأغراب إذا أتوا يقولون هذه زوجتي، كيف سيفعل القاضي؟ فهمنا؟ إذا لابد من هذه السجلات التي يكتب فيها أهل كل منطقة ويأخذ بشهاداته، فلابد من اشتراط العدالة، فهذا يخبر عن زواج، عن طلاق، عن قرض، عن قتل، عن سب، عن قذف، لابد أن يكون عدلا حتى يشهد. طب في الحديث هو يشهد أيضا، يشهد عن شيخه أنه قال كذا كذا كذا، هذه شهادة وهذه شهادة، لكن هذه شهادة خاصة، فهما يجتمعان بينهما عموم وخصوص. ايه هما يجتمعان في العدالة صح؟ لكن الشهادة قلنا ستختص ببعض الأمور، أنها لابد من وجود اثنين ولا تقبل العبد وهكذا، والحديث لا يقبل شهادة العبد ويقبل الواحد فقط وهكذا. إذن ستتفقان في أمور ويختلفان في بعض الأمور صح؟ إذن فبينهما عموم مخصوص وجه. فهمنا هذا ما يقصد أن يقوله، أن أنتم توصلتم إلى هذا. إلى هنا الكلام واضح؟ كلام واضح؟ كلام سهل جدا، يعني لا يغرك أنني قد تكلمت كثيرا، لكن هو الأمر سهل. أو مدار الحديث الصحيح عند أهل الأصول والفقهاء على عدالة الراوي، هذا هو لب الموضوع، أصل الموضوع. فهمنا؟ وما هي العدالة؟ يقول يعني طبعا لها تقسيمات كالذي قرأناها، المشترطة في كتب الفقه، هو الإسلام والبلوغ والعقل، ثم عدم الفسق وعدم خوارم الأمور. يعني كما نفهمه نحن يعني الإنسان المتدين. بعد ذلك نحن قلنا الحديث أحيانا يختلف عن الشهادة في بعض الأمور صحيح؟ الآن في الحديث هناك حديث مرسل، هذا شيخي شهد على شيخه أنه قال أن شيخه قال كذا، وشيخه قد شهد على شيخه إلى آخره، كلها شهادة، أنت تشهد وتشهد، تشهد على فلان أنه قال، تشهد على فلان أنه قال وهكذا. فهمت؟ يعني لما يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، معناها مالك يشهد على نافع أنه قال ما سيأتي، ونافع شهد على عبد الله بن عمر أنه قال ما سيأتي، وعبد الله بن عمر يشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بيعا بالخيار. عرفنا؟ لكن الآن يأتي مسألة المرسل بالنسبة للفقهاء وليس بالنسبة للمحدثين. فمن لم يقبل المرسل، يعني إذا كان الحديث مرسلا وبعض الفقهاء يقول أنا لم أقبل المرسل، كالمحدثين يعني لم يقبل المرسل، فحينئذ يلزمه زيادة ألفاظ على غيره ممن قبل المرسل. منهم فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندا. طبعا كما ستقرأ هنا في الهامش لا عدة تعريف، لكن ما المقصود هنا من هذه التعريفات؟ المقصود بها الحاكم قال ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن يكون الصحابي مذكورا فيه، لابد أن يكون الصحابي مذكورا فيه صح؟ إذن الذي زاد كلمة مسندا هو الذي لم يقبل المرسل، قال هناك أحاديث مرسلة وأنا لن أقبلها. إذن فبماذا تعرف الحديث الصحيح؟ أنت قلت اشترطت العدالة في جميع الرواة، وهؤلاء الرواة جميعا عدول، قال لكن لو سقط من الإسناد الصحابي، ذكر الصحابي، فحينئذ لن أقبله، ولذلك أنا لن أكتفي بمسألة العدول فقط، ولكن سأشترط بأن يكون مسندا. لماذا تقول مسندا؟ لأني لن أقبل المرسل. قوله مسندا ليخرج به ماذا؟ المرسل. واضح؟ سهل ولا في صعوبة؟ ها؟ هل في صعوبة؟ نعم. هو فقط يتكلم مع المدخل يا إخوة افهموا أن نظر الفقهاء والأصوليين يدور على العدالة، وطبعا الحديث يختلف عن الشهادة في بعض الأمور كما تعلمون، منها مسألة المرسل هذه، فبعض الفقهاء لا يقبل المرسل وبالتالي يزيد في الحد كلمة مسندة، لماذا؟ ليخرج المرسل، يقول أنا لن أقبل المرسل، بدل من أن يقول لن أقبل المرسل يجعله في كلمة واحدة مسندا، صحيح؟ كما نقول نحن ما اتصل سنده بنقل العد الضابط إلى منتهاه دون شذوذ ولا علة، كل هذا نحذفه ونأتي بكلمة صحيح، صح؟ فكلمة صحيح تعني هذه الجملة، ما معنى صحيح؟ ما اتصل سنده بنقل العد الضابط إلى آخره، فكذلك هنا هو أتى بكلمة مسندا حتى يخرج المرسل، لماذا؟ قال لأني لا أقبل المرسل، فهمنا؟ إذا لا شيء غريب ولا عجيب ولا صعب حتى، صح؟ طيب. وزاد أصحاب الحديث ألا يكون شاذا ولا معللا، يعني مسألة الشذوذ وهي المخالفة أو التفرد عند بعضهم أو العلل، هذه يأتي بها أصحاب الحديث، أما بالنسبة لأهل الفقه والأصول لا يدخلون ذلك عندهم، ولذلك طبعا ستختلف الآراء لما يأتي مثلا جماعة من الرواة يرون الحديث موقوفا ويأتي ثقة ويروي الحديث مرفوعا، عند أهل الحديث المرفوع هنا شاذ، خمسة من الرواة يرون الحديث موقوفا على عبد الله بن عمر مثلا أو عمر بن الخطاب من قوله، تعرفون طبعا الحديث الموقوف، خمسة يقولون عن عمر بن الخطاب قال مثلا علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، يأتي ثقة مثلا على سبيل المثال ويقول نفس الحديث ونفس المد، لكن بدل من أن يقول عن عمر قال علموا أولادكم يقول عن عمر بن الخطاب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الرماية، فالذي زاد هنا ثقة، فعند أهل الحديث يشترطون أن يكون شاذا، شاذا يعني في مخالفة، خمسة يقولون موقوف واحد يقول مرفوع، فعند أهل الحديث واحد خالف خمسة، صحيح هو ثقة لكن خالف خمسة من الثقات، فحديثه شاذ، فنرجح الرواية الموقوف ونقول هذا روي مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح، وأحيانا يكون في الإرسال، يكون في الإرسال يعني مثلا نقول عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة يقولون عن سعيد بن جبير بدون ذكر صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهذا حديث مرسل، فيأتي ثقة واحد يقول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فعند المحدثين الصحيح المرسل، عرفنا؟ وهذا وإن كان ثقة فروايته شاذ، إذن هذا الحديث يروى مرسلا أو مسندا، والمرسل أصح، والمرسل أصح، هذا عند المحدث تمام، لكن عند الفقهاء هو ثقة، يقولون عن عمر بن الخطاب قال كذا، وهذا يقول عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة، خلاص فيقبلون هذا الحديث مرفوعا مرفوعا ويقولون والذي زاد كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو فلان الثقة وزيادة الثقة مقبولة. عرفنا. وبالنسبة للمرسل يقولون روي عن سعيد بن جبير مرسلا ولكن فلان الثقة زاد عن ابن عباس وزيادة الثقة مقبولة. تجد الحديث عند الفقهاء يكون مقبولا وعند المحدثين سيكون شاذا وبالتالي هو معل ضعيف يعني لأن الرفع ضعيف أو الوصل ضعيف. عرفنا؟ إذا لما أقرأ أنا مثلا في أنت فهمت ما ذكره هنا الآن. لما تقرأ أنت مثلا لإمام النووي مثلا في صحيح مسلم مثلا أو في أي كتاب من الكتب ويقول مثلا زاد فلان كذا وكذا وزيادة الثقة مقبولة وتجد آخرين مثل ابن حجر أو من المتقدمين مثل البخاري أو أبي حاتم يضاعف الحديث فأنت تقول لما كيف يضاعف هذا ويصحح هذا. هذا مدخله مدخل المحدثين وهذا مدخله مدخل الفقهاء والأصول. فتقول أنت فهمت أولا لا تضطرب تقول كيف يفعل هذا ويفعل هذا أو كيف يصحح الشيخ هذا يصحح حديثه والآخر يضعفه. لا تقول أنت يعني بدأت تطبق ما درسته في المصطلح في ناحية تطبيقية على الأقل تفهم أقوال ما تسمع أو ما تقرأ تعرف السبب لماذا اختلفوا في هذا. هذا على قواعد المحدثين شاذ وهذا على قواعد الفقهاء مقبولة تكون مقبولة. عرفنا؟ إذن الأمر واضح وسهل صحيح؟ وزاد أصحاب الحديث ألا يكون شاذا ولا معللا كما في تعريفهم وقد ضربنا أمثلة على ذلك يعني حتى نفهم هذا من الناحية التطبيقية ونركز على أن هذا الكلام الذي قرأناه يفيدك في قراءة كلام العلماء خاصة على الكلام على الحديث سواء كان ذلك في الشروح مثل شرح مسلم أو شرح البخاري أو شرح الترمذي وكذلك تفهم كلام المصنفين من المتقدمين كالبخاري والترمذي. هذا على الأقل لكن بعد ذلك طبعا مفروض أو مطلوب منك أن تطبق هذا عمليا بحيث إذا خرجت الحديث تستطيع أن تقول وفي المرسل أصح والموقوف أصح وهكذا تستطيع أن تستخدم أنت هذه العبارة من حيث تطبيقها لكن ليس أقل من أن تفهم كلام العلماء تفهم كلام العلماء. واضح؟ وفي هذين الشرطين أي شرطين؟ شذوذ والعلم شذوذ والعلم شرطين يقصد شرطي أصحاب الحديث يقصد شرطي أصحاب الحديث فيكون شاذا واحد ولا معللا اثنين. أصحاب الحديث يشترطون شرطين هل يكون شاذا ولا معللا يعني يشترطون شرطين سلبيين عدم الشذوذ وعدم العلم. هو الآن يقول في هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء يعني بالنسبة لما تقدم من نظرة الفقهاء والأصوليين هذان الشرطان فيهما نظر محل نظر. لماذا؟ يعني لا يلتفت كثيرا إليهما الفقهاء، فيأخذون الحديث على ظاهره، على ظاهره. والمثال الواضح فيه مسألة زيادة الثقة، المثال الواضح الذي يوضح لك المسألة مسألة زيادة الثقة. دائما يقولون زيادة الثقة مقبولة، والمحدثون لا يرجحون. من أكثر العدد، يرجحون بالعدد، وأحيانا بالأحفظية، يكون هذا أحفظ من هذا، هذا ثقة لكن هذا إمام كبير، فإذا خالفه فالقول قوله، عرفنا. لكن الفقهاء هو عدل وقال عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص نقبل عدله، فهم؟ وفي هذين الشرطين عدم الشذوذ وعدم العلة نظر على مقتضى نظر الفقهاء ومذهب الفقهاء كما في بعض النسخ. فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون يعلون الحديث يعني ويضعفون من أجلها، يضاعف يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء. يعني بعض العلماء يعني قد يتكلم على مثل هذه المسألة على أن بعض المحدثين يعني يأخذون بالعلة الغير القادحة والفقهاء يأخذون بالعلة القادحة، لكن هذا يعني ليس هو الصواب. يعني الصواب أن أهل الحديث عندهم علة غير قادحة، وهذا ليس الكلام فيه، ليس الكلام فيه، إنما الكلام في العلة القادحة. فبعض الفقهاء أو الأصل في الفقهاء والأصوليين أنهم لا يلتفتون إلى ذلك، لا يلتفتون إلى ذلك. ودائما نذكر ذكر نفسك دائما بمسألة إيه؟ زيادة الثقة، هذه زيادة الثقة. فزيادة الثقة يعني مثال بسيط يكون معك ستفهم به الكلام، خاصة أنه هو الذي يجري على ألسنة الفقهاء كثيرا. إذن هذه العلة لا تجري على أصول الفقهاء ويقبلون من الحديث المسند إذا أسنده ثقة، وإن خالفه جمع من الثقات فرواه مرسلا، وكذلك إذا رووا الحديث موقوفا ورفعه ثقة فإنهم يقبلونه. فهمنا؟ ولذلك كثيرا من هذه الأحاديث أنت لو تقرأ في بلوغ المرام مثلا، يعني دائما الحديث الذي يقول فيه ابن حجر واختلف فيه، أو مثلا أخرجه عن ابن عباس ويأتي بالمتن ويقول أخرجه أبو داود وصحح أبو زرعة إرساله مثلا، وأحيانا أبو زرعة والنسائي، وأحيانا البخاري والنسائي، وهكذا. يعني هذه الأحاديث يعني من النادر أن تجد أحدا من أصحاب الصحيحين أخرج هذا الحديث في أحد الصحيح، دائما تجده في السنن. هذه الحديث تجدها في السنن التي يقول فيها ابن حجر واختلف في وصله وإرساله واختلف في رفعه ووقفه، هذه الأحاديث دائما تجدها في السنن. فلماذا يعرض صاحبها الصحيحين عن هذه الأحاديث؟ لماذا؟ لأنهما يريان أن هذه الأحاديث معلّة ضعيفة، لذلك لا يخرجون هذا النوع. لكن أهل السنن لم يشترطوا الصحيح، لأنك قد تقول طب ولماذا يخرجها أبو داود؟ ولماذا يخرجها الترمذي؟ لماذا ولماذا يخرجها غيرهما من أصحاب السنن؟ لأن الباقي لم يشر الصحيح، وهو أحيانا يخرج الحديث ويضعفه هو نفسه، يقول هذا حديث غريب أو في فلان يضاعف عند أهل الحديث كما يفعل الترمذي، فهم لم يشترطوا الصحة ولذلك يخرجون مثل هذا. لكن دائما البخاري ومسلم تجدهما يبتعدان عن مثل هذه الأنواع. لماذا؟ لأنهما اشترطا الصحة. عرفنا؟ ولذلك يعني لن يتقوى أحد في علم الحديث إلا إذا فهم العلة، لأن العلة فهمك للعلة وتطبيقك للعلة على الحديث هو الذي سيفرق بينك وبين الفقه. صحيح؟ ولذلك أنت لما تقرأ باب العلل يقول ولم يتكلم في هذا العلم إلا الجهبذة مثل ابن المديني والبخاري وفلان وفلان، حتى الترمذي مع جلالته لما تقرأ مثلا العلل الكبير يقول سألت الدارمي سألت البخاري وهكذا، هو يسأل مع أنه يفهم وأحيانا يخالفه، لكن هذا الباب هذا الذي يفرق بين الثقة وغيره أو الإمام وغيره. هناك ثقة لكن هو مجرد ثقة، يعني ليس معنى أن الإنسان يروي أحاديث بإسناد يعني يصير من أصحاب الدراية، لا هو راوي فقط. يعني الآن سنتخيل الإمام مالك بعث أحياه الله، يجوز ولا لا يجوز؟ فأماته الله ثم بعث قال كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض يوم. إذن هذا جائز ولا غير جائز؟ بس خلاص. طيب لو أحياه الله لنا خلاص، أي واحد فينا، أنا ذهبت إلى مالك وقرأت عليه الموطأ، حفظت أنا موطأ الإمام مالك، إذن الآن أنا صرت راوية أو صرت راويا للحديث، أروي الحديث بإسناد الإمام مالك. لكن هل معنى ذلك أن أنا صرت أعرف الحديث الصحيح من الضعيف؟ هذا موضوع آخر. عرفت؟ يعني لو أنت مثلا الآن أتاك ملك وقال ماذا تطلب؟ قلت يا ربي أطلب أن أحفظ الكتب الست، فرزقك الله ذلك ليلة القدر، صرت تحفظ الكتب الستة بالأسانيد خلاص. لكن هل تعرف الصحيح من الضعيف؟ لا، هذه مسألة أخرى. كما تقول يا ربي اجعلني من حفاظ القرآن، فرزقك الله حفظ القرآن. طيب حفظ القرآن شيء، ومعاني القرآن شيء، والإعراب الذي فيه والبلاغة والأحكام وهكذا شيء آخر. هذا يحفظ القرآن خلاص مثلا المشايخ الذين نستمع إليهم جميعا، ولكن هناك مثلا مفسر خلاص هذا ندرس عليه التجويد وهذا ندرس عليه التفسير وعلوم القرآن، فهذا شيء وهذا شيء. فليس معنى أن فلان يروي الحديث أنه يفهم في الدراية وما يقبل به الحديث وما لا يقبل به الحديث. فهمنا؟ طيب وبمقتضى ذلك وبما قدمناه من أن أهل الحديث يشترطون نفي الشذوذ والعلة، فحينئذ إذا أردنا أن نعرف الحديث الصحيح فكيف نعرفه أو بماذا نعرفه؟ وبمقتضى ذلك ما تقدمنا الكلام على الفرق بين الفقهاء وبين أهل الحديث، وأن أهل الحديث يزيدون شرطين، حد الحديث الصحيح بأنه الحديث المسند، قلنا المسند لنفي الإرسال أو لإخراج الإرسال، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه إلى آخره يعني إلى آخر الإسناد، ولا يكون شاذا ولا معلا. وهذه العبارة هي التي ندرسها في مصطلح الحديث في أي كتاب. إذن هذه العبارة يعني لن نقف أمامها كثيرا، صح؟ فيها إشكال؟ ليس فيها إشكال إلا إذا كان إنسان يعني لم يدرس المصطلح قبل ذلك، لكن هذا الإنسان مر عليه المصطلح خلاص هذه العبارة هي ما درسته، فلماذا تصعب على نفسك؟ هي نفس الكلام، واضح؟ ولو قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسنا، هو قال الصحيح المجمع على صحته. مجمع على صحته بين من ومن؟ مجمع على صحته طالما هو الإجماع فسيكون يدخل فيه الفقهاء والأصوليون مع المحدثين، لأنه قال مجمع على صحته والأصل في الإجماع هكذا، إجماع يعني اتفاق مجتهد الأمة. ولو أراد إجماعا خاصا لقال المحدثين، هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسن، لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف. لأن بعض هذه الأوصاف لا يلتفت إليها بعض أهل العلم وهم الفقهاء والأصوليون. إذا لو أردنا أن نجعل أو نصنع حدا لإجماع الفقهاء مع الأصوليين مع أهل الحديث، نقول هو المسند الذي اتصل إسناده أو ما يتصل إسناده بنقل عن الضابط وزاد المحدثون كذا. لأن من أهل العلم لا يشترط كما تقدم مسألة الشذوذ والعلة. إذا لو اتفقنا على عدالة النقلة فقط سيكون قد اجتمعنا على هذه الأوصاف. إذا زدنا في هذه الأوصاف يأتي هنا الخلاف بين الفقهاء وبين محدث. ومن شرط الحد أن يكون جامعا مانعا. طيب هو المحقق يعني أتى بقول عراقي يعني كأنه يعترض عليه فيقول، والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم أهل علم آخر. يعني العلماء من المحدثين حين يصنفون في المصطلح ويعرفون الحديث الصحيح بما تعرفون، فإنهم لا يلتفتون إلى غيره. لماذا؟ يقول لأن الأصل في التعريف أننا نعرف بالحد عند أهل هذا الفن، يعني الآن محدث يعرف الحديث الصحيح فيعرفه عند المحدث، صحيح؟ أصولي يعرف الحديث سيعرفه عند الأصولي، لأن هذا كتاب أصول وهذا كتاب حديث. فليعترض على ابن الصلاح أنه يأتي بتعريف الحد على تعريف المحدثين. لماذا؟ لأن هذا الكتاب أنواع علوم الحديث، يخاطب الآن طلبة الحديث فقط، فيقول هذا عندنا كذا وكذا وكذا، عرفنا؟ فلما يأتي بالحد لا يعترض عليه، يعني إنما يأتي بالحد مخاطبا به المحدثين، لأن هذه هي القاعدة. قاعدة يعني التي ذكرها العراقي، أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر، سواء كانوا فقهاء أصوليين، عرفنا؟ طيب الخلاصة، خلاصة يعني خلاصة ما قرأناه، ما هي الخلاصة؟ أنه يذكر الخلاف بين الفقهاء والأصوليين في ناحية، وبين المحدثين في ناحية أخرى، وهي أن المحدثين يلتفتون إلى الشذوذ والعلة ويشترطون ذلك في حد الصحيح، وأما الفقهاء فالغالب عليهم أنهم لا يلتفتون إلى ذلك، وبالتالي ستختلف أقوال المحدثين مع أقوال الفقهاء في كثير من الأحاديث التي يحدث فيها اختلاف بين ثقة مثلا وجمع من الثقات، كما ضربنا أمثلة في المرفوع والموقوف أو المسند والمرسل. هذا هو ملخص. هل فيه صعوبة في ذلك؟ ها؟ في خلاص. نكمل. وقد اختلف أرباب الحديث في أصح الأسانيد. طبعا هنا اختفى الفقهاء والأصوليون، يعني الفقهاء والأصوليون يعني ينظرون، يعني يكتفون هذا ثقة عد وهكذا، لكن أصحاب الحديث هم الذين يقرؤون في التراجم ويعرفون صحيح هذا ثقة وهذا ثقة، لكن هذا قد يكون هناك فارق بينه وبين الآخر كما بين السماء والأرض، صحيح؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكان الرسل قد فضل الله بعضهم على بعض، فكذلك أهل الحديث وأهل العلم في كل فن، في كل فن. فالمحدثون طبعا من علمهم التراجم والتواريخ وهكذا، ولذلك فهم يقدمون فلان على فلان وهكذا، لكن الفقهاء يكتفون بأن هذا طالما عد خلاص هو مقبول، مثل الشهادة، هو عد تقبل شهادته، هو عد يقبل حديث، عرفنا؟ لكن أهل الحديث يعني ينبئون عن واقع أن هذا إمام وهذا جبل في الحفظ وهذا ثقة لكنه يهم أحيانا وهذا صدوق لا يرتقي إلى درجة الثقة، فهذا حديث حسن وهذا حديث صحيح، وهذا عندهم ميزان، ميزان مثل ميزان الذهب. هناك ميزان للحديد وهناك ميزان للذهب، هذا اسمه ميزان وهذا اسمه ميزان، لكن هذا الميزان دقيق جدا، صح؟ يعني يحسب بأقل شيء من الجرام، لكن الحديد لا طبعا يختلف، فهمنا؟ فميزان الحديد بالنسبة للرواة هو مثل ميزان الذهب بالنسبة إلى ميزان الحديد. وما الناحية يعني تطبيقية، ما أهمية هذا الكلام عند المحدثين أن أصح الأسانيد كذا أو أصح الأسانيد كذا؟ هل هو مجرد أن نصفق يعني لأصح الأسانيد أم ماذا؟ كيف نستفيد من ناحية تطبيقية؟ دائما عند الاختلاف، عند التعارض، دائما عند التعارض. يعني لو هناك حديث صحيح وهناك حديث مروي بأصح الأسانيد، وقلنا على سبيل المثال يعني والافتراض هناك تعارض بين الحديثين ولم نستطع أن نوفق بينهم في هذه الافتراضية، الفقيه سيقول هذا صحيح وهذا صحيح، يعني قد يحكم بالاضطراب مثلا، صحيح؟ كنا نتوقف، لكن المحدث لا، هذا حديث صحيح، هذا أصح، فعند التعارض يمكن أن نقدم الأول، فهمنا؟ فهذا الكلام أصح الأسانيد هل لها فائدة تطبيقية أم هو يعني فضول في العلم ومن ملح العلم؟ لا، له فائدة فيها، عرفنا؟ يبقى أصح الأسانيد إجمالا هذه لها فائدة. لما نظر أو لما صرح العلماء أو صرح بعض المحدثين بأصح الأسانيد اختلفت عبارتهم، فهذا اختار شيئا وهذا اختار شيئا وهكذا، مثل الفقهاء أو مثل أي علم يختلف في أهل الفن فيه. قال فماذا بالبخاري أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، العدالة والضبط وله مزايا أيضا في الاتصال، يعني ابن عمر من أهل المدينة ونافع كان مولا له، يعني كان عبدا له فأعتقه فهو يعيش معه وسمع منه كثيرا، فله خصوصية بابن عمر، وهذا حتى من ضمن الترجيحات الخصوصية، يعني يكون هذا مثلا مولا لفلان، يعني عبد، يعني كان يعيش معه ليل نهار، فهمنا؟ فلما يحدث عنه فهو أولى بمن سمع منه مرة أو مرتين، صح؟ ومالك هو إمام وثقة وهو أيضا أهل المدينة، فمالك مدني ونافع مدني وابن عمر مدني عليك السلام. فلما تتلقى أنت الحديث من بلديك يعني من نفس البلد فأنت تتردد عليه كثيرا، كان مثلا مثل مالك يعني مثلا كان يروي الموطأ يأتي إليه مثلا الغريب، أنت ستذهب إلى مالك إلى المدينة تسمع منه الموطأ وتنصرف مرة، لكن هناك من سمع منه أكثر من 10 مرات مثلا، تخيل. فلما هذا الذي سمع مالكا مرة واحدة لو اختلف مع من سمع من مالك 10 مرات الموطأ، من سنقدم؟ العشر. ماذا بالمحدثين؟ سنقدم بالخصوصية، سنقدم بالخصوصية، صحيح؟ لكن إن لم تلتفت إلى ذلك ستقول يعني هذا ثقة وروى عن نافع، وهذا ثقة عن مالك وروى، وهذا ثقة روى عن مالك، صح؟ إذن ستقول كلاهما سواء، تمام؟ طيب، ويحيى بن معين، وعن يحيى بن معين أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقامة عن عبد الله. فهذا أيضا من اختيارات يحيى بن معين، والمحقق يعني مترجم لهؤلاء الأعلام، لكن لا يعني هناك شيء. نحن نبهنا على مالك عن نافع عن ابن عمر، قلنا كلهم ثقات وكلهم مدنيون، صحيح؟ طب هنا يعني في الغالب الترجيح برواة الراوي عن بلديه كله. فالأعمش عن إبراهيم عن علقامة عن عبد الله وهو ابن مسعود، هذا اسناد ايه يغلب عليه ايه، مدني ولا بصري ولا مكي ولا ايه؟ الاسناد، هذا الاسناد الذي اختاره يحيى بن معين، اعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله. اه التراجم موجود عنده، لكن لا ادري يعني هو اشار الى ذلك ام لا. يعني لو أنت دققت النظر في ذلك يعني، أو على الأقل تأخذ هذه الخاصية، يعني نحن قلنا هؤلاء مدنيون، إذن أنت إذا قرأت ترجمة أخرى تحاول أن تستخلص منها لماذا قال يحيى بن معين في هذه السلسلة أنها من أقوى الأسانيد. كوفيون، صح؟ يعني معظم ستجد أنه صرح الأعمش الكوفي علقامة لم يذكر إبراهيم، لكن ابن حتى الصحابي ابن مسعود طبعا كان بالكوفة. يعني ستجد أغلبهم مصرح بأنه كوفي، وحتى الذي لم يصرح لو رجعت ترجمته عرفنا. يعني أنبه لذلك يعني حتى تكون أنت مشاركا لابن معين، لماذا يعني اختار ابن معين؟ لا تحفظ السلام، ما هو أصح الأسانيد عند ابن معين؟ فلان عن فلان عن فلان، لا. نعم تحفظ جيد يعني، لكن لماذا اختار ابن معين هذا؟ لكونهم ثقات فقط؟ لا، لكن معظم الإسناد كوفي كما ترى، إذا يتفق مع نظرة البخاري في البلدية الواحدة، لكن البخاري اختار المدينة وهذا اختار الكوفة، لكن المشترك بينهما ماذا؟ السلسلة كلها متصلة بالبلد. فهذا ينشئ عندك أنت هذه الخاصية. لما مثلا نحن ندرس الإسناد، لو كان كله مثلا دمشقيون حمصيون مكيون توجد عندك هذه المادة، أن هذا الإسناد فيه قوة لأنه مسلسل بالبلدية نفس البلد، صحيح؟ يأتي عندك مثلا لو أحيانا بعض الرواة يختلفون، فيكون هذا مثلا حمصي عن حمصي، وهذا مثلا مكي عن حمصي، وهذا ثقة وهذا ثقة، فلما تفهم أنت كيف يختار المحدثون أصح الأساليب، لا ممكن أنت نفسك كطالب ترشح رواية الحمصي عن الحمصي على رواية مثلا المكي عن الحمصي. من أين أتيت؟ الترجمة ليس موجود فيها هذا. صارت عندك ملكة بقى، وهذا هو المطلوب، تنتج هذه القراءة عندك ملكات حتى ولو لم تكن موجودة في الكتب. فهمنا؟ من أين أتيت؟ أتيت بها بالاستقراء، استقراء أصح الأسانيد عند البخاري وعند يحيى بن معين وعند غيرهم، وجدت أن التسلسل بالبلدية هذا مؤثر، مؤثر في القوة عموما، أو مؤثر حتى في أن يصل بالإسناد الصحيح إلى أن يكون أصح الأسانيد في نظر كبار الحفاظ أو بعض كبار الحفاظ. ليس المقصود أن نحفظ، ولكن المقصود أن تأتي عندنا الملكة، وأننا حين التعارض أحيانا أقدم هذا على هذا، وأسألك لماذا قدمت هذا على هذا، وليس ليس في الكتب ما يدل أو يقوي ترجيحك، تقول لا هذا أمر آخر غير مسجل في الكتب بهذه الكيفية. عرفت؟ وقد يكون هناك أشياء أخرى، لكن نحن الآن نحاول أن نجمع ونحاول أن نستفيد كيف نقرأ، كيف نقرأ. وعن عمرو بن علي، المشهور بالفلاس يعني، ترجمه أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عبيدة اللي هو عبيدة السلماني، وبالفتح كما هو ضبطها المحقق محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. علي لما انتقل من المدينة ذهب ومكث فين؟ في الكوفة، كان في المدينة إلى أن حدثت الفتن وصار هو خليفة للمسلمين. فلما خرج لحرب معاوية، طبعا هو كان في المدينة معاوية بالشام، فأراد أن يقترب منه فذهب إلى الكوفة. وعبيدة من الكوفة، لكن هو ابن سيرين يعني من البصرة وأيضا من العراق يعني. إذن إيه؟ عندنا اثنين الكوفة وواحد من البصرة، فهمنا؟ لكن تجد يعني هناك اشتراك عموما. ثم قيل أيوب عن محمد، وقيل ابن عون عن محمد، يعني محمد اللي هو محمد بن سيرين في السند يعني، ويقول محمد بن سيرين عن عبيد عن علي، خلاص هذه السلسلة. ثم لو نزلنا قليلا في الطبقة التي تأخذ عن محمد بن سيرين، تروي عن محمد بن سيرين، هل هو أيوب أو ابن عون؟ هو قال قيل هكذا وقيل هكذا. وتلاحظ يعني في ترجمة أيوب وعبد الله بن عون كلاهما من البصر، يعني علي من الكوفة، عبيدة السلماني من الكوفة، محمد بن سيرين من البصرة، لكن انتقل أخذ عن عبيدة ثم رجع، ظهر اثنان من بلدة محمد بن سيرين وهي البصرة، أيوب وابن عون كلاهما من البصرة، وذلك تجد الخلاف قوي، الخلاف هنا قوي، وذلك قيل أيوب عن محمد وقيل ابن عون عن محمد. لماذا قوي الخلاف؟ لأن كليهما من البصرة. لو كان هذا حافظ من البصرة وهذا حافظ من البصرة، فحافظ مع حافظ تعادل، صح؟ وهذا من البصرة وهذا من البصرة تعادل أيضا، لذلك ترجيح صعب، يصعب، لابد من النظر إلى شيء آخر. لكن هذا يعني أيضا يدلنا على أن مسألة الترجيح ببلدية الراوي هذه مهمة معنا. إلى هنا هو توقف عن الصحيح. هل هناك تساؤل في هذا الأمر؟ تساؤل ليس تساؤل، تساؤل طيب هو أزيد أمرا أخيرا، يعني هو هذه السلاسل القوية جدا طبعا لابد حتى أحكم بصحتها كما حكم هنا أئمة الحديث، لابد بصحة الإسناد إليها، فهمنا؟ لأن مثلا يأتي مثلا في بعض الكتب التخريج أو في بعض كتب الفقه أو في بعض كتب السيرة يقول مثلا قد ورد أو أخرج فلان من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي كذا وكذا وكذا، فأنت تقول هذا صح الأسانيد وتحكم عليه بأنه صح الأسانيد. هذا صح الأسانيد صحيح، قولك صحيح، لكن هل روى المصنف مثلا ابن سعد ولا الترمذي ولا البخاري، هل روى عن محمد بن سيرين أو بينه وبين ابن سيرين راويان فأكثر؟ بينهما راويان فأكثر، صح؟ فلابد أن تنظر أنت في السلسلة إلى محمد بن سيرين أو إلى مالك وهكذا، يعني إذا قيل روي من طريق كذا كذا كذا انظر أنت هل الإسناد إليه صح أو لا، لأن هناك من الأحاديث ما لا صح، حتى الأحاديث الموضوعة، يعني الأحاديث الموضوع المكذوبة، هل كل الإسناد كله كذابون؟ لا، ده في كذاب، قد يكون كذاب واحد ثم يروي لك بأصح الأسانيد، الكذاب متأخر ثم الآن يريد أن يدخل على السلسلة نهاية السند، فكيف يدخل؟ لن يأتي لك بأسماء صحابة غير موجودين في الواقع، لابد أن يدخل إلى علي، صح؟ طب وكيف سيدخل إلى علي؟ أن يأتي ببعض الرواة ممن يروي عن علي، كيف سيروي عن عبد الله بن عمر؟ لابد أن يروي عمن يروي عن ابن عمر كسالم ونافع، فهم؟ وهكذا. أحيانا تجد مثلا إسناد يقول وروي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وأنت تتعجب من المتن، المتن هذا مكذوب يقينا، فكيف يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر؟ تتعجب كيف تروي هذه السلسلة الذهبية هذا المتن الموضوع الرقيق الواضح، واضح أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدون الرجوع إلى الكتب. الإجابة في السند الذي لم يذكر هنا، عرفت؟ وذلك وأنت تختصر لابد أن يعني تنتبه إلى ذلك، يعني لا يكون مثلا كذاب يروي عن محمد بن سيرين عن عبيدة في كتاب وتأتي أنت تريد أن تختصر هذا الكتاب فتحذف هذا الكذاب وتقول وقد أخرج من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، لا، لو ذكرت بعض الإسناد فانظر هل هناك ضعيف في الإسناد، فإن كان هناك ضعيف إيتي به اذكره، سواء كان ضعيفا أو كذابا، والكذاب أكثر طبعا، لكن أن تحذف بما فيه بما في الإسناد يعني كذاب أو نحو فهذا إيه؟ تنتبه ألا تقع فيه أنت وألا تقبل حديثا من هذه الأحاديث التي يقال أنها مروية من طريق فلان حتى تنظر إلى السند إليه، لابد، واضح؟ هذه مهمة جدا، يعني لأن أحيانا أيضا قد يقع فيها بعض الكبار، لما إنسان مثلا يريد أن يؤلف 10 أجزاء كثيرة. يعني مع كثرة العمل أحيانا ينسى ينسى فيأتي بمنتصف الإسناد على سبيل الاختصار، لكن يكون أحيانا الاختصار يكون مخلا، يحذف من هو واهن أو كذاب في السنة. تمام. نكمل. نكمل. قال اللفظ الثاني الحسد. وفي تحقيق معناه اضطراب. فلما تكلم عن الصحيح بين الخلاف بين الفقهاء والمحدثين، ولم يذكر الصحيح كما ندرسه نحن في المصطلح. لما أتى إلى الحسد أيضا أشار إلى مسألة علمية في تحقيق معناه اضطراب. إذا أردنا أن نحقق معنى ما هو الحديث الحسن سنجد اختلالا واختلافا قد يؤدي إلى الاضطراب الذي تتساقط معه الأدلة لو أخذنا بمصطلح الاضطراب عند المحدثين، اختلال شديد. لكن قد يكون هذا الاضطراب يعني في ظهر الأمر، وعند التحقيق والتحرير نستطيع أن نصل إلى معنى من معاني الحسد. لكن في ظهر الأمر يقول في معناه اضطراب. لماذا؟ لأن الحسن يعني قد يكون لم يكثر منه المتقدمون جدا إلى عصر ابن المديني والشافعي والترمذي مثلا. الترمذي هو الذي أشار أشهر هذا المصطلح، قبله استخدم في عبارات عن البخاري مثلا كما في علل الترمذي يسأل البخاري عن حديث يقول الحديث حسن استخدم، لكن الترمذي هو الذي أكثر منه. التعريف الواردة إلينا ممن أراد أن يعرف الحديث، يعني هناك استخدام وهناك تعريف. البخاري استخدم الحسن والترمذي استخدم الحسن، لكن البخاري وعلي بن المديني البخاري وعلي بن المديني لم ينقل عن أحدهما مثلا أنه يقول الحديث الحسن هو كذا وكذا وكذا، هو استخدمه فعلا، لكن ما هو تعريفه غير موجود. عرفنا؟ الذي عرفه الترمذي في آخر الجامع، الترمذي أكثر منه وعرفه. لكن لو أردنا أن ننظر إلى تعريف الترمذي للحسن سنجده قد يخالف ما أتى به الخطابي من تعريف له، وهو غير جامع، غير مانع جامع كما يقولون، ولذلك ستجد نفسك في اضطراب. هذا هو إيه؟ من أسباب ذلك، يعني عدم استخدام الحسن في كلام كثير من المتقدمين، بعد ذلك ظهر استخدام الحسن في كلام البخاري وأكثر منه علي بن المديني في التصانيف، لكن لم يصرح بالتعريف. الذي صرح بالتعريف قلنا الترمذي في آخر الجامع. لو نظرنا إلى التعريف الترمذي ستجد أنه غير جامع لأنواع الحسن، ولذلك كما تعلمون قسم ابن صلاح الحسن إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، هذا التقسيم المشهور. فلماذا قسمه هذا التقسيم؟ لأن الناظر في التعريف لم يتحصل له إلا بهذه الكيفية. هذا التعريف غير جامع مانع، وهذا التعريف غير جامع مانع، فكيف نوفق بينهما؟ أننا نقسمه قسمين ونعرف هذا بتعريف وهذا التعريف وينتهي الإشكال. عرفنا؟ لكن لو حذفنا كلام ابن الصلاح ودخلت أنت من نفسك على كلام الخطابي والترمذي تتوه، تتحير فعلا. وهو سيبين، وقال اضطراب والإيضاح يأتي. إيضاح هذا الاضطراب يعني. هو يقول: فقال الخطابي: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. طيب، عرف مخرجه. المخرج قالوا هو ايه؟ محل خروج الحديث، والحديث يخرج من الراوي. طبعا الحديث يخرج من الراوي، اذا المخرج هو المقصود به ايه؟ الراوي. مخرج الحديث هو راوي. واشتهر رجاله غير مجاهيل، لكن يشتهرون ايضا بماذا؟ يشتهرون بالعداله، يشتهرون بالضبط ولو في الجمله. وعليه مدار أكثر الحديث، يعني أكثر الأحاديث خاصة أحاديث الأحكام، لو عملنا نسبة بينها ستجد أن الحسن أكثر من الصحيح. الحسن أكثر من الصحيح. لو أنت مثلا نظرت في كتاب مثل بلوغ المرام لابن حزم، بلوغ المرام أحاديث أحكام فقط، صحيح؟ طيب أنت طبعا لن تقوم بعد الحديث لأنه مرقم أصلا، صح؟ الكتاب مرقم في الغالب، معظم النسخ ترقم الأحاديث بغض النظر عن الترقيم. إيتي إلى آخر رقم في الكتاب، ألف وكذا، هو هناك كتاب اسمه الجامع ذكر فيه فضائل الأعمال والرقاق والزهد ومثل ذلك. دعك من الجامع، اكتفي فقط بأحاديث الأحكام، تمام؟ انظر إلى آخر رقم حديث فيه، عد فقط أحاديث الصحيحين. يعني أنا عندي رقم في آخر الكتاب، آخر كتاب عندي رقم، خلاص؟ ألف حديث مثلا يعني، آخر حديث رقم ألف، سأعد في الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهم، هذه سهلة يعني، صح؟ يعني ممكن تقومون بتجزئة ذلك يعني. بعد جمع الأحاديث التي في الصحيحين أو في أحدهما، اطرح هذا الرقم من الأحاديث التي في آخر الكتاب، سيتبين لك كم عدد أحاديث الصحيحين وكم عدد الأحاديث التي ليست في الصحيحين. فهمت؟ ستجد أن الحديث الذي في الصحيحين أكثر. لأن الأحاديث الصحيحة فيها تشدد، صح؟ من حيث القبول فيها تشديد، لكن لما نأتي للأحاديث الحسنة بأنواعها ستجد فيها توسع. الضعيف الذي يجبر بمثله يأتي معنا، صحيح؟ والعدل خفيف الضبط يأتي معنا، وهكذا. فهؤلاء الرواة هم أكثر من حيث العدد، ولذا ستجد من حيث الواقع أن الأحاديث الحسنة هي أكثر من الأحاديث الصحيحة. ويقبل الفقهاء نعم. وعليه مدار أكثر الحديث، قلنا من حيث العدد، حيث الواقع، الواقع هو الذي يثبت ذلك أن الحديث الحسنة أكثر. عرفنا؟ وقلنا مثالا، إن أردت مثالا عمليا على ذلك افعل ما ذكرته لك. وهو الذي يقبله أكثر العلماء. أكثر العلماء يقبلون الحديث الحسن. أما إذا طبعا الحديث الحسن فسيكون فيه راوي في حفظه شيء، في حفظه شيء، فهذا قد يقبله بعض العلماء وقد يرد بعض العلماء، فالذي سيقبله سيأخذه والذي سيرد لن يقبله. إذن فهناك طائفة ستتحفظ على هذا الراوي أو بعض الرواة ممن قل حفظهم وضبطهم، ممن قل حفظهم وضبطهم. ويستعملوا عامة الفقهاء، لأن الفقهاء يعني يتوسعون كما تقدم في أول الكلام. ماذا بالفقهاء؟ أوسع، لأنهم لا يتشددون في مسألة الشذوذ والعلة، صحيح؟ وعليه فسيقبلون الحسن، ويستعملوا عامة الفقهاء لأنهم يستخدمون الصحيح والحسن، وفي كثير من الأمر الضعيف أيضا، وهذا ما صرح به مثلا أبو داود لما قال هذه الأحاديث، هو الترمذي كذلك هذه الأحاديث، وإن كان فيها ضعف إلا أن أنه قد عمل بها بعض الفقهاء، عمل بها بعض الفقهاء. حتى لما تقرأ مثل الترمذي مثلا يضاعف الحديث ويقول وبه قال فلان وفلان وفلان وبه قال طائفة من أهل العلم، صحيح؟ حتى مع تضعيفه هو للسن. إذن نستعمل عامة الفقهاء، هذا واقع، الفقهاء لا يتشددون تشدد أهل الحديث، خاصة أنهم يتركون أبواب الشذوذ والعلة، وبالتالي سيكون حديث أقل من ذلك، قد يكون حسنا وقد يكون ضعيف، فإن كانوا يقبلون الضعيف فسيقبلون الحديث الحسن باب أولى، صحيح؟ طيب. هو يقول هذه يعني الآن هو أتى بتعريف الخطابي والآن يعلق عليه وقال هذا الحديث الحسن تعريفه فيه اضطراب أو معناه فيه اضطراب، وكأنه قال سأبين لك ذلك، لا تتعجل علي، سأبين لك ذلك. ما هو التعريف الذي يتنقله أهل العلم؟ منها تعريف الخطابي، هذا تعريف الخطابي، والآن سأسلط الضوء عليه وأبين لك أنه ليس فيه كبير يعني ترخيص ولا شيء. قال وهذه عبارة يعني كلام الخطابي ليس فيها كبير ترخيص، لأن الإلحاد يعني يغلب عليه الترخيص، صحيح؟ الحدود والقواعد يغلب عليها الترخيص، هذا أسلوب يعني ليس فيه عرف العلماء في التعريف، ليس فيه عرف العلماء في التعريف. طيب هو يقول ليس فيه كبير ترخيص، ولا هي أيضا على صناعة الحدود والتعريفات، يعني لا تشبه أو لم ينسجها على منوال الحدود والتعريفات المنطقية. ف فإن الصحيح أيضا قد عرف مخرجه واشتهر رجاله. يعني هو يقول هذه العبارة التي يقولها ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فكذلك الصحيح عرف مخرجه، يعني عرف مخرجه من الرواة صحيح. وإن كان يعني مقصود يقولون عرف مخرجه من الراوي يعني بالاتصال، فكذلك في الحديث الصحيح هو متصل. اشتهر رجاله، وما أيضا الصحيح اشتهر رجاله، اشتهروا أكثر من رجال الحسن في الغالب بالعدالة، يعني اشتهروا بالعدالة. فإن الصحيح أيضا قد عرف مخرجه واشتهر رجاله، حتى بعضهم يقول هو الضعيف أيضا، الضعيف عرف مخرجه واشتهر رجاله، إنسان مشهور بأنه ضعيف مثل التقي، واحد مشهور، ثم التقي مشهور بالتقى، والفاجر مشهور بالفجور، والفاسق مشهور بالفسق، فهمنا؟ ما الشيطان مشهور أيضا. لكن بعضهم طبعا يقول الخطابي لما أتى بهذا التعريف لم يأتي بتعريف الحسن فقط، وأتى بتعريف الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف. لذلك لما يقول عرف مخرجه واشتهر رجاله، يعني ما لم يبلغ درجة التعريف السابق الذي ذكرته أنا منذ أسطر، يعني هو لم يأتي بهذا التعريف فقط هكذا ويعرف الحسن، إنما هو عرف الثلاثة الصحيح والحسن والضعيف. فلما عرف الصحيح ثم أتى وعرف الحسن كأنه يقول لسان الحال أنني أعرفهم بما لم يصلوا فيه إلى حد الصحيح. لماذا نفهم ذلك؟ يقول لأنني عرفت الصحيح أولا. يعني لما أقول مثلا فلان لم يحصل على الامتياز إلا واحد فلان، الثاني ما شاء الله يعني حصل على درجة كبيرة، إذا هو لم يحصل على امتياز، قد يكون جيد جدا. من أين؟ من التعريف الأول. لما عرفنا الأول بأنه لم يحصل على امتياز إلا واحد هو فلان خلاص، والثاني أثنين عليه وقلنا هو كان في المرتبة الثانية، إذا هو لم يحصل على امتياز، معناه لم نصرح بذلك، فهمنا؟ من أين عرفناه؟ لأننا صرحنا بذلك في التعريف الأول فخرج من التعريف الأول، ولابد أن نؤول الثاني بما يتوافق مع ما ذكره أول، عرفنا؟ لكن الآن سنعود إلى كلام ابن دقيق العيد، ما الذي يقصده وما هي انتقاداته عليه. ابن الخليل يقول فإن الصحيح أيضا قد عرف مخرجه واشتهر رجاله، فعلى هذا التعريف لو قلنا هذا التعريف فيدخل الصحيح في حد الحسن صح؟ لأنه طبق عليه. وكأنه هو بقى سيدافع عنه، يقول لو تعاملنا مع تعريف الخطابي بظاهره فقط يكون عليه كلام، لكن لما كان هذا الكلام صدر من عالم فنحمل كلامه على أحسن المحامل وعلى الصواب صحيح؟ وكأنه يريد بهذا الكلام ما عرف مخرجه واشتهر رجاله مما لم يبلغ درجة الصحيح. هو قال صحيح، ويؤكد ذلك أن الخطابي قد ذكر الصحيح قبل الحسن مباشرة، يبقى هو اعترض ثم فك الإشكال، هو نفسه فك الإشكال، لكن فكه نوع من التأويل بأننا نزيد في كلامه أو نقول يحمل كلامه على كذا وكذا وكذا، فهمنا؟ وكأنه يريد بهذا الكلام يعني بغض النظر عن الألفاظ، الألفاظ تقول ظاهرها لا تساعد، لكن سنضطر إلى النفي ونؤول الكلام ولو بأن نزيد فيه، وكأنه يريد بهذا الكلام ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وهذا لا بأس به، يعني يأتي فيه. عندنا مثلا في الأصول عام، صح؟ وعندنا عام يراد به الخصوص، صح؟ عندنا عام يراد به الخصوص، مثلا في الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هل كل الناس اجتمعوا وقالوا لهم؟ ولا واحد فقط هو الذي قال؟ واحد أخبرهم بأن المشركين يستمعون الآن لحربهم، ومع ذلك قال إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، حتى في الثانية مع أنه جمع، لكن هل كل الأرض استمعوا لحربهم أم طائفة من قريش؟ طائفة، ومع ذلك قال الناس. إذن عندنا في الأصول ما يسمى بالعام الذي أريد به الخاص أو الخصوص، فكذلك فلما يقول وكأنه يريد بهذا الكلام ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ممن لم يبلغ درجة الصحيح، إذن هو كان يقصد به كلاما خاصا، هو أيضا يجري على مجال أهل العلم في الكلام وفي الفهم، واضح؟ لأنه ممكن إنسان يقول هذا ليس عليه دليل، ولماذا يقول لا؟ هذا حتى في القرآن، إذن هو ذكر تعريف الخطابي وما فيه من إشكال، والذي يؤيد أن ظاهر تعريفات الحسن فيها اضطراب، ولكن هو في آخر الأمر أزال الإشكال، صحيح؟ الآن انتقل إلى قضية أخرى وهي مهمة فعلا، مسألة الاحتجاج بالحسن. طيب، وأما ما قيل من أن الحسن يحتج به، يعني الآن سنتعرض لمسألة الاحتجاج بالحسن. طيب، قلنا يحتج به، قلنا هو عالم ومجتهد ويجمع بين الفقه والأصول والحديث، فلذلك يعني لا يذكر مثل غيره من العلماء الحسن هو كذا كذا كذا ويحتج به، أو الصحيح والراجع عند الجماهير يحتج به مثلا وينتهي الأمر، لا. ويقول ففيه إشكال، هناك إشكال في الاحتجاج بالحديث الحسن، ما هو؟ يقول وذلك أنها هنا أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت في الراوي. عندنا شروط ينبغي أن توجد في الراوي الذي نقبل روايته ونعمل بها، صحيح؟ واضح الكلام إلى هنا. يقول هناك شروط ينبغي أن تتوفر في الرواة الذين سنقبل حديثهم ونعمل به. هنا إنها هنا أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت في الراوي. طيب، فأما فإما أن يكون هذا الحديث المسمى بالحسن مما قد وجدت فيه هذه الصفات على أقل الدرجات التي يجب مع القبول أو لا. يعني هذا الحديث الذي تطلقون عليه أنه حسن وجدت فيه صفات القبول أو لا؟ سنفكر. يقول احنا عندنا الصحيح يختلف، هناك أصح الأسانيد وهناك صحيح فقط، والصحيح طبعا يختلف، ليس الإمام الثقة مثل الثقة فقط مثل العدل وهكذا، أو من اجتمع عليه أهل العلم بالتعديل بخلاف الذي عدله الجمهور وتكلم فيه بعض أهل العلم، هل هذا يساوي هذا؟ ها؟ هل من اتفق على عدالته كمن اختلف في عدالته وإن كان الراجح أنه عدل؟ لا طبعا لا يستويان. فهو يقول يعني عندنا إذن أصح الأسانيد وعندنا أسانيد صحيحة وعندنا أسانيد بعض أهل العلم لا يقبله وإن كان الجمهور يقبله، فأنتم ستضعون هذه مع الصحيح صح؟ وإن كان البعض يقول هذه لا هذه غير صحيحة. اختلاف اختلاف في الأنواع الدنيا، آخر أنواع صحيح لو رتبناه بالأصح فالأصح فالأصح آخر طبقة ستجد كثيرا من العلم يقولون لا هذا أنا لا أوافق عليه صحيح؟ طيب يقول هذه السلاسل إن وجدت ولو كانت في أدنى درجات الصحة إن قلنا بالقبول فيجب أن نحكم عليها بأنها صحيحة، ولو قلنا أنها صحيحة في أدنى مراتب القبول. مثل ماذا؟ مثل النجاح. النجاح كل الطلبة مثلا كل هؤلاء نجحوا بالامتحان، ولكن منهم من حصل على امتياز ومنهم من حصل على مقبول فقط، فهو يقول حتى المقبول ناجح. الناجحون اختلفوا في المراتب لكن المقبول هو أيضا ناجح، لكن إما بعد المقبول لا تأتيني بشيء آخر وتقول هو أيضا ناجح، ليس عندي، أنا عندي امتياز جيد جدا جيد مقبول بعد ذلك راس. فلو قلنا إن المقبول هذا هو في أدنى درجات النجاح هو مقبول أيضا، فهذا الطالب الذي يوصف بأوصاف معينة لابد أن يقول على الأقل في المقبولين أو جيد أو جيد جدا أو امتياز، لكن أن تقول هذه أسماء الناجحين ثم بعد ذلك تأتينا بقسم آخر وتقول هو من الناجحين أيضا لا، دعه ولو في أقل المراتب في المقبولين حينئذ سأقبله، مثل ما يقول درجات الرأفة. تعرفون درجات الرأفة؟ لما يرسب طالب يكون عنده درجة درجتين، يعني درجة مثلا من 100 وهو حصل على 49 فيعطونه درجة يقولون هذه رأفة يسمونها رأفة درجة الرأفة، ممكن يكون مثلا يقول في الامتحان 3 درجات رأفة أو 5 كان عنده مادة واحدة فقط أو مادتين ممكن يعطوه في كل مادة 5، فعلى الأقل يعطوه 5 درجات رأفة واجعلوه من المقبولين. فهمتم؟ فهو يقول عندي صفات الرواة المقبولين يعني المقبول حديثهم هم في الصحيح ولو في أدنى درجات الصحيح كالمقبول في الامتحان، لكن تأتي بعد المقبول وتقول هذا أيضا معك لا آخر شيء عندي مقبول. تعطيه درجات رأفة واجعلهم مع المقبولين وأنا أقبل. فإما أن يكون هذا الحديث المسمى بالحسن مما قد وجدت فيه هذه الصفات على أقل الدرجات مقبول يعني مقبول التي يجب مع القبول أو لا، موجود فيه هذه الصفات أو غير موجودة، قل لي لا أو نعم، لا أريد إجابة غير هذا. هذا الراوي أو هذا الحديث المسمى بالحسن وجدت فيه أوصاف المقبولين من امتياز أو جيد جدا أو جيد أو مقبول أو لا، قلت لا فليس معه، ليس من المقبولين أصلا، ليس من الناجحين. إن قلت نعم إذن سنضعه هنا ولو في أدنى درجات القبول، نعطيه مقبول ونكتب اسمه في هذه القسمة. عرفنا نظرة المصنف؟ أو لا؟ فإن وجد فيه هذه الصفات ولو مقبول فذلك حديث صحيح، لو وجدت فيه الصفات ولو مقبول فسيكون من الناجحين، هذا مقصد. وإن لم توجد في صفات الاحتجاج فلا يجوز الاحتجاج به وإن سمي حسنا، سموه إن هي إلا أسماء سميتموها، فهمنا؟ قل هذا مصطلح سموناه حسنا، سموناه أي تسمية، طالما لا توجد في صفات القبول لا تعنيني التسمية، لأن هذه التسمية في مصطلحاتكم أنت، فهمنا؟ شوف هذه نظرة، هذه نظرة مجتهد، هذه النظرة هي نظرة، لكن كلام سهل أيضا، وما زال يتحدث عن حديث الحسن بما تعرفونه، صح؟ ولا اشتبه الأمر علينا؟ واضح إلى الآن؟ يعني هو يقول الحديث المسمى بالحسن في صفات القبول أو لا؟ الكل في صفات القبول، أقول لك اجعله في الصحيح ولو في أدنى درجات الصحيح. هذا الطالب نجح أو لم ينجح؟ نجح، اجعله هنا ولو في المقبولين، لم ينجح خلاص، طالما لا يوجد في هذه القائمة إذن هو لم ينجح، فهمنا؟ مثل ما يكون في المعهد، معهد مثلا لم ينجح منه إلا اثنان أو ثلاثة، فلما تأتي أنت تنظر في النتيجة وعنده مئات من الطلبة، هل ينظر في كل الأسماء؟ لا، هو ينظر عنده فقط في الثلاثة، لم ينجح إلا ثلاثة، اسمك إيه؟ ينظر في الثلاثة، إن لم يوجد مع السلامة، خلاص، فهم؟ وإن لم توجد فلا يجوز الاحتجاج به وإن سمي حسنا. عنده سنة يميل إلى هذا، يعني هو يكون صحيحا أول صحيحا، وإن كان على صحيح بطبقاته وبدرجاته، بأصح الأسانيد أو يعني بأقل الصح، امتياز أو مقبول، المهم هذا صح. مثل استعمال يعني ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، يعني لا يستخدمون ايه مسألة الحسن، يعني لا تجد ابن خزيمة يذكر الحسن، انما هو ضمنه من حيث الفعل ومن حيث الواقع، اتى بالصحيح والحسن وضعهما. هذا زيادة على نظرة الفقهاء او على نظرة الجمهور؟ لا، هي نظرة خاصة، يعني خاصة، لكن هي نظرة صائبة، يعني تجعلك تفهم لماذا يقولون عليه إنه إمام، يعني لم يدرس العلم ويبلغ كما هو، يعني لكن نظرة. ثم يقول اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر الاصطلاحي. يعني ممكن أن يكون هذا في الاصطلاح. الاصطلاح قسم هذا التقسيم. ما هو هذا التقسيم؟ وهو أن يقال إن الصفات التي يجب قبول الرواية معها لها مراتب ودرجات. فأعلاها هي التي يسمى الحديث الذي اشتمل روايته عليها صحيح، كذلك أوسطها أيضا مثلا، وأدناها هو الذي نسميه حسن، يعني كأنه مجرد اصطلاح. سنقول الناجحون امتياز وجيد جدا وجيد، والعابرون يعني إلى السنة التالية هم الحاصلون على مقبول. فالناجحون والعابرون كلاهما ناجح، يعني سينتقل من الصف الأول إلى الصف الثاني، لكن هؤلاء سنسميهم بالناجحون وهؤلاء سنسميهم بالعابرون، مجرد مصطلح فقط. طيب، يعني إذا لو قال إنسان أنا منتقل إلى الصف الثاني وأنا في الصف الأول ومنتقل إلى الصف الثاني، نعرف أنه قد تجاوز الصف الأول، لكن ممكن أن نسأله من باب معرفة لأنه متفوق أو لا، اسمك في الناجحين أو اسمك في العابرين؟ كان في الناجحين خلاص، اسمه في العابرين هو ناجح أيضا، فهم؟ لكن مثلا ممكن يكون لهؤلاء مزية، مثلا هؤلاء سيأخذون مكافآت مثلا يعني، وهؤلاء لا، لن يأخذوا مكافأة، هم نجحوا كل شيء لكن المكافأة لا تشملهم. عرفت؟ كالصلاح. اللهم إلا أن يرد هذا إلى الأمر الصلاحي، وهو أن يقال إن الصفات التي يجب قبول الرواية معها لها مراتب ودرجات، مثل ما قلنا امتياز وجيد جدا وجيد. فأعلاها هي التي يسمى الحديث الذي اشتمل رواته عليها صحيحا، كذلك أوسطها أيضا مثلا، مثل ما ضربنا المثال امتياز وجيد وجيد جدا وجيد. وأدناها هو الذي نسميه حسنا هو المقبول، لكن الكل ناجح. فيكون هذا التقسيم هو مجرد الصلاح فقط، لكن في حقيقة الأمر أن الامتياز إلى المقبول كله ناجح، لكن المقبول في أدنى درجات النجاح. قد يسميه بعضهم ويطلق عليه لفظا آخر لا بأس، لكن هو في حقيقة الأمر أنه من الصحيح من الناجحين. واضح؟ وأدناها هو الذي نسميه حسنا، وحينئذ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح وليس في حقيقة الأمر، ويكون الكل صحيحا في الحقيقة لأننا قبلناه واحتججنا به، فإن لم يكن صحيحا فكيف نحتج به؟ وحينئذ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح ويكون الكل صحيحا في الحقيقة، والأمر في الاصطلاح قريب لا مشحة في الاصطلاح، خلاص سموه حسن انتهى. وخاصة يعني إن استقر هذا المصطلح واشتهر وانتشر، فلماذا يعني نطالب بإعادة البحث فيه وكذا؟ خلاص استقر ويكون الأمر هو مجرد اصطلاحات. لكن من أراد هذه الطريقة يعني التي اقترحها هو، وهو أن الحديث كله صحيح وإن قلنا على المرتبة الأدنى منه بأنها حسنة ولكن هو صحيح في حقيقة الأمر، لكن من أراد هذه الطريقة فعليه أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنا. وتحقق وجود الصفات أو تحقق، لأنه هو يخاطب الآن، فعليه أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنا وتحقق وجود الصفات التي يجب معها قبول الرواية في تلك الأحاديث. يعني من أراد استخدام هذه الطريقة لابد أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنا ويتحقق من وجود الصفات التي يجب معها قبول الرواية في تلك الأحاديث. لأن احنا قلنا على هذه الطريقة أن الحسن هو في أدنى درجات الصحيح، صح؟ في أدنى درجات الصحيح. فإذا وجدنا حديثا أطلق عليه بعض المحدثين بأنه حسن، ننظر في السلسلة هل تنطبق عليها القبول أو لا. إذا انطبقت فهو في حقيقة الأمر صحيح وبالمصطلح حسن، لم نجد ذلك فلا يكون مقبولا ولا صحيحا ولا حسن. لأنه هو فيه، لو قلنا أن الحسن من أدنى مراتب الصحيح فحينئذ لن يكون مقبولا، فهو يحثك على النظر في أو مراجعة سلاسل الأحاديث التي يطلق عليها الحسن. يعني إذا وجدنا قال فلان هذا حديث حسن، ننظر هل فيه رواته أدنى مراتب القبول، فإن كان كذلك فهو حسن في الاصطلاح، وإن كان في حقيقة الأمر هو صحيح كما ذهب إليه هو أنه في أدنى مراتب الصحة. وإن لم يوجد ذلك فليس مقبولا. واضح؟ في إشكالية في هذا الأمر؟ عيد؟ ها؟ عيد ولا أول واضح؟ واضح؟ طيب. إذا ملخص الأمر، سواء علينا قلنا إن الحسن هو قسم بحسب الاصطلاح من قسمي المقبول، المقبول هيقسم إلى صحيح وحسن، أو قلنا إنه هو مجرد الصلاح ولكن هو في حقيقة الأمر هو صحيح، لكن على كلا الحالين هو في دائرة المقبول، هو في دائرة المقبول، الحديث المقبول. لو قلنا إنه حسن اصطلاحا وهو صحيح حقيقة، ولكن ما يهمنا أنه في دائرة المقبول أو لا. فإذا قلنا أنه صحيح في نفس الأمر، فينبغي إذا قيل عن حديث أو وصف حديث بأنه حسن لابد أن ننظر في سلسلة الإسناد، هل هي من السلسلة التي تقبل أو لا. فإن قبلت وهو الحسن في الاصطلاح وهو مقبول وهو في أدنى درجات الصحيح في حقيقة الأمر، وإلا فيكون خارج دائرة المقبول. هذا هو الملخص. طبعا هذا كله في كلام الخطاب، لكن هو توسع في الأمر وتطرق إلى مسألة الاحتجاج بالحديث الحسن أو لا. يعني لم يؤخر مسألة الاحتجاج بالحسن في نهاية الكلام على الترمذي والخطابي، لكن هو استطرد بعد ذكر كلام الخطابي وتوجيهه إلى مسألة الاحتجاج. الآن ينتقل إلى التعريف الثاني كما هو معروف. وقال أبو عيسى الترمذي إنه يريد بالحسن أن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يعني لا يصل إلى الرواية إلى مرتبة الواهي، إلى مرتبة الواهي. إن كان إسناده خاليا ممن يتهم بالكذب فهو خال من الكذاب من باب أولى. لو هناك كذاب فلان كذاب فلان يتهم بالكذب فيتهم يعني أخف من احتمال يعني فلان سارق مثلا وفلان يعني نحن نتهمه بالسرقة لكن لم تثبت عليه السرقة فالثاني نخاف منه يعني لو قيل لك مثلا ما رأيك أن يسكن معك فلان تقول لا لماذا هو متهم بالسرقة لكن هل سرق لا لم تثبت عليه لم تثبت عليه هي البينة لا يكون في إسنادي من يتهم بالكذب إذن هذه المرتبة التي تتهم بالكذب والواهي والهالك كل هذه يكون خاليا منها إذن هو قد يكون فيه ضعف القريب يعني قد يكون الإسناد فيه ضعيف لكن ضعفه ليس بالضعف الشديد الذي يصل إلى أننا نقول فلان واهن بمرة فلان هالك فلان متهم بالكذب هذه طبقات الدنيا من تجريح لا هو يبتعد عنها قليلا فيكون مثلا المستور ويكون المختلط الذي روى حديثا بعد اختلاطه يكون مثلا المدلس لم يصرح بالتحديث مرسل ويجبر بآخر وهكذا لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا فإن بالشذوذ يتبين أن هذا خطأ الشاذ قلنا المقصود به المخالفة فالمخالفة تبين أن هذا الراوي قد أخطأ في هذا الحديث أو في هذه الفقرة من الحديث الراوي قد يخطئ في حديث كامل وقد يخطئ فقط في لفظ معين أو يخطئ في بعض الإسناد كما ذكرنا يعني كل إسناد مرسلا وهو يصل ويجعله مسندا أو يكون إسناد موقوفا وهو يجعله مرفوعا قد يخطئ في المتن كاملا يخطئ في بعض المتن يخطئ في السند أحيانا فهمنا؟ أحيانا يخطئ في الصحابي يعني كلهم يقولون عن عائشة ويقول عن أم سلمة فهمنا؟ فلو روى الجميع عن عائشة وهو قال عن أم سلمة إذن قوله عن أم سلمة هذا يعد شاذا صح؟ ويروى من غير وجه نحو ذلك ليس بنفس اللفظ ليس بنفس اللفظ ولكن في المعنى عموم في المعنى الإجمالي ولذلك لما الترمذي يأتي بحديث ويقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان لا تظن أن قوله وفي الباب عن فلان وفلان أن الحديث بنفس الألفاظ لا قد يكون الحديث الذي معي مثلا من السنة القولية وهو يأتي يقول في الباب عن فلان من الصحابة سنة فعلية فهذا غير هذا لكن يشهد له في الجملة يشهد له في الجملة ولا تظن أن لما يقول هذا حديث وفي الباب عن فلان وفلان أنه بنفس الألفاظ لا. من أين عرفنا ذلك؟ من الواقع يعني العلماء خرجوا لما يقول مثلا الترمذي يأتي بحديث عن عائشة ثم يقول مثلا وفي الباب عن علي وأنس هم يخرجون الحديث تجده في الشروح يأتي بحديث علي ويقول حديث علي مثلا أخرجه أبو داود ولفظه كذا وكذا وكذا فأنت تقارن بلفظ الحديث وبين الحديث الذي في الباب عند الترمذي مختلف عرفت؟ فلابد أن يعني تفهم هذا لتفهم تعريف الترمذي للحسن هنا وأيضا تعرف تصرفه في كتابه لما يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان، لأنك ممكن أن تخرج أنت الحديث، أنت الآن مطلوب منك حديث في الترمذي تخرجه، فلو ظننت أنه لما يقول في الباب عن علي مثلا أن عليا قد روى نفس ألفاظ الحديث، ستمكث تبحث عن هذا الحديث إلى يوم القيامة ولن تجده، غير موجود أصلا في الكتب. ابدأ به، يعني لا بأس أنك تبدأ بنفس الألفاظ، قد يكون نفس الألفاظ أو قريبا منها جدا، ولكن إن لم تجد فوسع الدائرة، انظر في المعنى العام للحديث. مثلا هو تكلم عن السواك، مثلا سواك مطهرة الفم مرضاة للرب، فأنت تبحث عن نفس ألفاظ الحديث لن تجد مثلا، قد تجد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يفعل إذا دخل بيته يتسوك، هذا مخالف لهذا تماما، هذا يقول السواك مطهرة الفم مرضاة للرب، وهذا يقول كان أول ما يبدأ به إذا دخل بيته السواك، فهل هذا هو هذا؟ هل هذا هو الحديث؟ ها؟ لكنه في الباب، في الباب معنى ماذا؟ لأن هذا يتكلم عن فضائل السواك، وهذا أيضا يتكلم عن فضائل السواك، هذا يتكلم عن فضائل السواك بالسنة القولية، وهذا يتكلم عن فضائل السواك بالسنة الفعلية، فاشترك. عرفنا؟ إذا لما تفهم ذلك تفهم معنى الترمذي، معنى كلام الترمذي وفي الباب كذا وكذا، وأيضا ستعرف مسألة الحسن، يعني ليس نفس الألفاظ، يعني ممكن تكون قريبة منه، وهو مما يقال مثلا نحوه، وليس من الضروري أن يكون مثل نفس ألفاظ الحديث، لكن قد تكون قريبة منه. أما قوله في الباب طبعا فالدائرة تتسع أكثر وأكثر. فهذا هو معنى الحسن عند الترمذي إجمالا، هو ذكره، ولكن لما هو نظر في كلام الترمذي وقرأ الترمذي ويقارن ما يقرأه الآن في سنن الترمذي بتعريف الترمذي، يعني رابط بين الأمرين، يعني لم يقرأ التعريف الترمذي ثم يقرأ الترمذي ولا اهتمام بالتعريف، لا، وقرأ التعريف وحفظه وفهمه، والآن هو ينظر بعين الناقد هل طبق الترمذي هذا الكلام أو كيف نفهم هذا التعريف من خلال فعل الترمذي. مثل ماذا؟ يعني أنت مثلا تحضر بحثا أو إن شاء الله تحضر دكتوراه، فتقول في مقدمة الرسالة ومنهجي في الرسالة أنني مثلا إذا كان الحديث في الصحيحين فأكتفي بهما، لأن العزو إلى الصحيحين أو أحدهما يعني أنه صحيح، خلاص؟ وإذا كان في الستة فلن أخرج عنه مثلا، خلاص. الآن الذي سيناقش الرسالة يحفظ هذا ويحاكمك عندها، فأنت إذا قلت مثلا أخرجه البخاري وأحمد يقول لك أنت قلت في المقدمة أن الحديث إذا كان في أحد الصحيحين ستكتفي به، وهنا تقول أخرجه البخاري وأحمد، لماذا ذكرت أحمد هنا؟ تنقضت ما ذكرته في المقدمة، صح ولا لا؟ مفهوم هذا المثال؟ فكذلك هو الآن أخذ تعريف الترمذي، والآن يقرأ الترمذي وفي ذهنه التعريف، فوجد عليه الإشكالات، ما هي الإشكالات؟ هو سيبين. وهذا يشكل عليه ما يقال فيه إنه حسن، مع أنه ليس له مخرج إلا من وجه واحد، ويقول في تعريف الحسن في آخر التعريف ويروى من غير وجه نحو ذلك، أو ويروى من غير وجه نحو ذلك، إذن هذا جزء من التعريف، يروى من غير وجه نحو ذلك. طيب الآن هو نفسه الترمذي عنده أحاديث قال فيها حسن مع أنه ليس له مخرج إلا من وجه واحد، وهو نفسه أحيانا يقول ذلك، هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هو الذي يقول ذلك لا نعرفه إلا من هذا، فأنت تقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه وتحسنه، وأنت في تعريف الحسن قلت وأن يروى من غير وجه، فكيف تقول يروى من غير وجه وكيف تقول حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ صح؟ في ظاهر الأمر إشكال. طيب هو يعني اكتفى بما ذكره هنا، طب بماذا أجابه أو دفعه عن الترمذي؟ هم قالوا الترمذي عرف الحسن الذي ينجبر، الحسن الذي ينجبر بطرق أخرى وهو المعروف عندنا بالحسن لغيره ولا لذاته؟ لغير، خلاص. وأحيانا يذكر أحاديث حسنة من باب الحسن لذاته، فالإشكال الذي يعني أوقع بعض أهل العلم فيه أن الترمذي عرف أحد نوعي الحسن، عرف أحد نوعي الحسن، ولما جاء في الكتاب استخدم النوعين الحسن لذاته والحسن لغيره، فنحن الآن نحاكمه على الحسن لغيره ونقول أنت قلت الحسن كذا وكذا، لكن كان هو يقصد أحد نوعي الحسن، كان يقصد أحد نوعي الحسن. إحنا معانا الإمام ابن دقيق العيد نفسه لما تكلم على كلام الخطابي في صاد 230 ماذا قال؟ وكأنه يريد بهذا الكلام ما عرف مخرجه واشتهر رجاله مما لم يبلغ درجة الصحيح، صح؟ هو نفسه قال ذلك، كأنه يريد بهذا الكلام كذا كذا كذا. طب ما المانع أن نطبق نفس القاعدة ونقول وكأن الترمذي يريد بهذا الكلام الحسن لغيره فقط دون الحسن لذاته، ونستخدم نفس القاعدة التي استخدمها هنا الإمام، فهو قال وكأنه يريد بهذا الكلام كذا كذا، ونحن سنستخدم نفس القاعدة ونقول على تعريف الترمذي وكأنه أراد بهذا التعريف الحسن لغيره، لأن الحسن لذاته ما هو واضح أو قريب الوضوح، لكن الحسن لغيره هو غير واضح، ولذلك يقول مثلا كيف يقول الترمذي وهذا حديث حسن، هذا حديث حسن وهو فيه فلان، هو نفسه يقول يضعف من عند بعض أهل العلم أو يضعفه بعض أهل العلم، كيف تقول حسن وضعفه بعض أهل العلم؟ إذا قال حسن وفيه فلان يضعفه بعض أهل العلم، إذن هو هنا نتكلم على الحسن الذي ينجبر، فهذا إسناد فيه من ضعف ومع ذلك أنا حسنته، فإذا حسنت ما فيه ضعيف فمعنى ذلك أنك تعلم أنني أقصد الحسن لغيري ولا الحسن لذاتي؟ حسن لغيري، لأن أنا فيه ضعيف، فلما قلت ضعيف أنا قلت فيه فلان ضعيف، أنا نفسي أقول فهو ضعيف وحسنت الحديث، فالسؤال يأتي كيف يحسن حديثا هو نفسه ضعف بعض رواته؟ الإجابة أن هذا من قبيل الحسن لغير، خلاص. فنقول هنا وكأن الترمذي أراد أن يعرف الحسن أيضا. وبهذا انتهى الإشكال. إذا إن كان الحديث حسن لذاته فليس هو المقصود من هذا التعبير، وإن وجدنا السلسلة ضعيفة أو فيها ضعف فحينئذ يكون حسنه من أجل أنه انجبر بطريق أخرى. مفهوم؟ واضح؟ طيب، وهذا يشكل عليه يعني على الترمذي ما يقال فيه أنه حسن مع أنه ليس له إلا مخرج ليس له مخرج إلا من وجه واحد. عرفنا؟ إذا تعريف الترمذي يعني كما قال ابن صلاح أنه حسن لغيره، ونقول نستخدم نفس عبارة الإمام ابن دقيق العيد وكأن الترمذي أراد بذلك الحسن له. تكمل. طب لماذا لم تنبهني؟ أنت العادة أنك لا تنبهني. أنا أحيانا أقصد باستفهامكم حكم الأملاء، يعني من باب الإشارة هل انتهى الوقت أم؟ طيب، ما أعذرت عن الإطالة لأن أعرف يعني الحديث أو المجلس إذا طال كان للشيطان فيه نصيب، يعني يحصل الملل والكسل والضجر ويعني توجه إلى السماء لا ما حوالينا لا علينا وهكذا. طيب، على كل حال نقف هنا إن شاء الله، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.